ينبغي أن توجد في نفسك هذه المحبة. المحبة عموما أو كما يقال لغة ميل النفس، هكذا ميل النفس، يقول نفسه تميل إلى شيء يسره، أي إلى شيء صار أو شيء من هذا. عموما فكما عرف العلماء مثل ما ذلك مثلا الراغب في تعريفاته لما قال المحبة ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيرا، أو كما يقال كذلك المحبة هي المحبة تعلق القلب بين الهمة والأنس في البذل والمنع عن الإفراد. فالإمام ابن تيمية بين حقيقة هذه المحبة التي ينبغي أن يستحضرها العبد في نفسه، في شؤونه، في أموره، في ما أمره الله به، ما أوجبه الله عليه. لا بد أن يجد تعلق القلب بذلك. ولذلك أشار إلى أهمية هذه المحبة، أشار إلى أهميتها وحاجة الإنسان إليها حتى تكون محبة صالحة صادقة خالصة شرعية. قال الإمام ابن تيمية إذا كان الحب أصلا يعني أصل كل عمل من حق أو باطل، هكذا وهو أصل الأعمال الدينية وغيرها، وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، كما أن الأقوال الدينية تصديق الله تعالى ورسوله، فالعملان القلبيان العظيمان إذن هما المحبة والتصديق. إذن المحبة أصل، بل أصل جميع الأعمال، والتصديق هو أصل جميع الأقوال الإيمانية، أو كما قال في موضع آخر أصل الإيمان العملي هو حب الله ورسوله، وحب الله أصل التوحيد العملي، هكذا يعني معنى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإن العبادة أصلها أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع، وهذا هو الإسلام. إذن أيها الإخوان، ينبغي للإنسان لما يقبل، ولذلك لما ترون العلماء يعرفون هذه العبودية عبادة الإنسان لله، إقبال الإنسان على عبادة الله بكل خضوع وخشوع وخنوع مثلا، وهو التذلل لله سبحانه وتعالى مع كامل المحبة له بفعل ما أمر وترك ما نهاه عنه مثلا وزجر. ولذلك على العبد أن يسعى في تحديد هذه الطاعة وهذه الواجبات والأوامر التي أمره الله بها، أن يحببها لقلبه وأن يجعل قلبه ونفسه تحبها. إذن بمعنى أن يجعل قلبه عاملا بمحبة ما أنزل الله من الشرائع والأحكام وبما أمر به من الشعائر والطاعات، أن يجعل قلبه محبا لها، مائلا ونزاعا إليها، مريدا ومؤثرا لها على غيره، وملازما وثابتا على ذلك. فإذا كان القلب أيها الإخوان، فإذا كان القلب على ذلك يعني بكل صراحة، كان يعني على صلاحته وسلامته من كل ما يؤثر فيه أو يكدر يعني نقاءه صفاءه أو يفسده أو يمرضه أو شيء، يعني يكون سالما من هذه كلها، فيكون هذا القلب بإذن الله تعالى صحيحا قويا سليما. ولأن القلب له تأثير على سائر الأعضاء والأركان والجوارح، كما جاء من حديث النعمان بن بشير تحفظونه كلكم، وهو حديث من الأربعين النووية، حديث النعمان بن بشير الحلال والحرام، لما قال الحلال بين وحرام بين في آخر الحديث قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن يجعل الإنسان قلبه يميل ويحب ويهوى ويريد ويجد كما يقولون قوته وطمأنينته وسكينته إلى غير ذلك، يعني في هذه الطاعات، كما قال سبحانه: أنا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن فعل المؤمن إذن أن يتعاهد نفسه بالعناية والرعاية، وذلك بأن يملأ يعني قلبه دائما وأبدا بمحبة الله ومحبة رسوله ومحبة شرع الله سبحانه وتعالى، ويبذل هذا الإنسان قصارى جهده ويعمل كذلك بجده وصدقه على تنمية وتقوية وتوسيع هذه المحبة في كل شؤونه وأقواله وأعماله وإرادته ومقاصده، فيعظم شعائر الله ويحب طاعة الله فيحب ما أوجبه الله عليه، مثلا كالصلاة فيعظم شأنها ويسعى في إقامتها وأدائها على وجهها حريصا في أن لا يخل ولا يهمل ولا يدع ولا يترك منها ما ينبغي له إتيانه وتحقيقه والقيام به وأداؤه حينها، يعني بصفتها ووقتها وكل ما يتعلق بأحكامها، كذلك الزكاة، كذلك الصيام وسائر العبادات هكذا، ويحب كذلك البر والصلة وسائر المعاملات، ويحب الإحسان والعدل والصدق والأمانة وسائر الأعمال الصالحة والصفات، ويكره نواقض ذلك وأضدادها من الآثام والفواحش والمنكرات وسائر المحرمات. فإذا كان قلب العبد عامرا بهذه المحبة الخالصة وقائما على هذه الطاعة الصادقة الصالحة ومتحليا بهذه الصفات الصالحة، وجد ثمارها وآثارها يعني بكل صراحة الطيبة الفاخرة، وذلك ما يجعله يقدم ويحجل ويقبل ويرد ويعطي ويمنع ويحب ويبغض بميزان المحبة الشرعية الخالصة لله تعالى بصورة مرضية وبصفة كذلك مرعية. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي حديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لهذا لفت انتباه الناس ووجه أنظارهم وأفكارهم إلى وجوب استحضار ووجوب كذلك استظهار واستشعار هذه المحبة، محبة ما أنزل الله تعالى وما أمر به سبحانه وتعالى. لما يا إخوان؟ لأنه ذكر كما قال المصنف لما ذكر المرتبة الثانية، قال: محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وذكر: فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. لذلك هذه المحبة بينها وعينها وذكر وساق الأحاديث والشواهد والدلائل من آيات وأحاديث وآثار على ذلك. لما يا إخوان؟ لأنه بسبب زيغ القلب، هذه المحبة التي بأن تسكن القلب، فإذا سكنت القلب واستوطنتها سارت في سائر العروق وسائر الأعضاء والجوارح، ظهرت آثارها يعني وثمارها، حيث مدار صلاح وفساد الجوارح على القلب، تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، يعني كدوران كما يقولون، المعلول مع علته وجودا وعدما، كذلك هذه صلاحا وفسادا. فبسبب إذن زيغ القلب، أي ميله، بسبب ميله عن الحق، وبسبب مرضه أيضا لما يتأثر بالهوى ونحو ذلك من الأكدار والأغدار والأضرار، صار صاحبه لا يقبل على أمور البر والتقوى، ولا ينشرح للطاعة ولا يطمئن بها، بل هتجده لا يسعد بسماعها ويتضايق من ذكرها، بينما إذا دعي للباطل أقبل عليه بخفة ونشاط، ويعني وكذلك تجده إذا أمر به أطاع واستجاب وتطلعت إليه نفسه بانشراح وترحاب. ونعوذ بالله من زيغ القلوب. قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالزيغ كما تعلمون هو ميل القلب عن الحق، يميل وينصرف وينحرف عن الجادة والاستقامة وعن الحق، فيقع في الضلال والانحراف عياذا بالله. ولذلك يحتاج العبد إذن أيها الإخوان أن يراقب نفسه ويعالجها من كل الأدواء، ويداويها أيضا من كل الأسقام، ويمنعها من هذه العوارض، ويحميها أيضا من هذه الصوارف المائلة بها عن الخير بكل صراحة، والمانع لها عن الطاعة، بل يجاهد نفسه في ذلك، يجاهد نفسه بتحبيب بكل صراحة الطاعات كما سبق، الذي نفسه يحبب لها الطاعات، وفي نفس الوقت يكره لها الشر ويرهبها من الشر، ويخوفها من عواقب وسوء عقوبة وعقوبات الشرع عياذا بالله ترهيبا، كما يحبب لها الخير ويرغبها في الخير حتى تعتاد هذه النفس ذلك وتألفه كذلك، فيبقى الإنسان ثابتا على ذلك الأصل، ويستعين مع هذه المجاهدة وهذه العناية والرعاية بالدعاء أيضا، يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه محبته ومحبة طاعته ومحبة كل عمل وواجب وأمر أمره به وشرعه له وأنزله كذلك سبحانه، بل يحب كل عمل يقربه إلى حبه سبحانه. وبهذا أيها الإخوان، كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو كما ثبت عنه في ذلك الدعاء المأثور قوله: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل، أي كل عمل يقربني إلى حبك. فيدعو المسلم بهذا الدعاء المأثور المذكور في السنن والمعثور عنه صلى الله عليه وسلم، ويبذل كذلك الأسباب التي تنمي وتقوي وتنشئ وتربي المحبة الصادقة والخالصة. فإذا كان أو صار هذا القلب محبا للطاعات بكل صراحة وأقبل عليها وسعى في إقامتها وحسن أدائها وداوم كذلك واستقام عليها، وذلك هذا العبد مطالب بمحبة هذه الأعمال التي تقربه إلى حبه سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي الذي تحفظونه كلكم: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب مما افترضته عليه، وما يزال عبدي، أي في الحديث القدسي كما تعلمون، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبتش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انظروا إلى أين بلغت هذه المحبة الصادقة بهذا العبد الصادق كذلك، إلى أن أحبه ربه سبحانه وتعالى. فيسعى الإنسان إذن إلى تحقيق وتحصيل وجلب كذلك هذه المحبة الموجبة لهذا. ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين من يعني الجزء الثالث الصفحة 19 مثلا، ذكر أسبابا 10 الجائبة للمحبة والموجبة لها. أحدها قراءة القرآن، لعل بعض الناس يقول لا نجد في أنفسنا هذه المحبة، ما لنا لا نجدها، ما لنا نفتقدها، نفتقر إلى ذلك، كيف لنا وأن لنا، وما السبيل وما الأسباب لجلب هذه المحبة. يذكر هذا الإمام رحمة الله عليه هذه الأسباب 10 التي من تحراها بإذن الله تعالى وتحل بها بإذن الله تعالى وجد هذه المحبة، حصل ونال وأدرك هذه المحبة. قال: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعاني، بالتدبر والتفهم لمعانيه. وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية مع المحبة. الثالث، أي السبب الثالث، دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. الرابع، أي السبب الرابع، إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. الخامس، مطالعة القلب بأسمائه وصفاته ومشاهداتها، ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبها في رياض هذه المعرفة ومباديها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. السادس، مشاهدة بره، مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. السابع، وهو من أعجبها، انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. الثامن، الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع، مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطيب ثمرات كلامهم بما ينتقى كما ينتقى أطيب الثمر. إذن والتقاط أطيب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطيب الثمر. أطيب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت. إذن كما ينتقى أطيب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشر، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الأسباب العشرة إذن وصل المحبوب إلى منازل المحبة ودخل على الحبيب، ويعني وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن، وانفتاح عين البصيرة، وبالله التوفيق. وثم قال كما تعلمون، قال: وكفر من كره لقوله. إذا قال المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله. علمنا هذه المحبة وأهميتها وحقيقتها وأسبابها هكذا وصفتها. كذلك ينبغي أن يعلم الإنسان كما نبه المصنف: وكفر من كرهه أي من كره ما أنزل الله، نقيض ذلك وضده. قال تلا وذكر وأورد وساق قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. إذن فمن كره شيئا أنزله الله سبحانه وتعالى أو أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. فلا، وذلك لأن الكراهية لدين الله والبغض لما شرعه سبحانه وتعالى لعباده محبط للعمل هكذا. لهذا أشار إلى خطورة ذلك، وسنعرف ذلك إن شاء الله يعني في المرتبة السادسة إن شاء الله لما نتبقى في الحصة القادمة. وهذا لأنه يعتبر ذلك، أي أن من أبغض شيئا مما أنزله الله على نبيه يعني وهذا كفر، وهو نوع من أنواع النفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من الملة. وهو كذلك بعض يعني بغض وكراهية الحق مما أنزله الله على رسوله، وهو كذلك من صفات المنافقين كما قال سبحانه وتعالى، بل من صفات الكافرين، قال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فكل من كره ما أنزل الله تعالى فعمله حابط، وإن عمل بما كره، قال تعالى كما ذكرنا الآية: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال تعالى بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ثم ذكر قال فأكثر الناس لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. يريد هنا أن الكثير ممن يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحب الرسول عليه السلام المحبة الحقيقية الصادقة، وليست محبته مجرد دعوة أو ادعاء كما يقولون، إنما محبته لها مظاهر لا بد كما يقولون لا بد للإنسان أن يتحراها وأن يتحلى بها، وإلا كما تعلمون كثير من الناس يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس العبرة أن يبدي الإنسان ويدعي شيئا، إنما العبرة بصدقه وإثبات الحجة في دعواه أي على هذه الدعوة التي يدعيها. ولذلك لما ذكر ابن كثير رحمة الله عليه عندما فسر قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدية والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. بمعنى كذلك مثل ما قال الحسن البصري ويروى كذلك عن غيره من السلف أنه قال زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، لهذا بالمظاهر محبة حتى يستحضرها الإنسان، هكذا حتى يستحضرها الإنسان بالمظاهر محبته أولا طاعته واتباعه، وهذا يعني بكل صراحة ما ينبغي على الإنسان تحريه والتحلي به وتحقيقه وتحصيله ويكون أقوى شاهد على محبته. إذا كنت كذلك مطيعا له لأمره، والطاعة كما قلنا هي موافقة هذا الأمر المطلوب منك على الوجه المرادي، كذلك بمعنى اتباع الأمر الديني الشرعي، هكذا ولا لا؟ إذن طاعته واتباعه، وهذا كما قلنا أعظم وأقوى شاهد على محبته. تعظيمه كذلك صلى الله عليه وسلم وتوقيره والأدب معه صلى الله عليه وسلم، ومن مظاهر محبته تذكره وتمني رؤيته والشوق إلى لقائه إلى غير ذلك. وكذلك من مظاهر محبته يعني صلى الله عليه وسلم حتى يجد إذا وجد الإنسان هذه الأمور في نفسه وأحس بها وشعر في قلبه واستحضرها في عبادته وطاعته وفي أعماله وأحواله وأقواله واستشعرها كذلك يعني واستأنس بأماراتها في عبادته يجد نفسه إن شاء الله كذلك. ولذلك من مظاهر محبته محبته ومحبة قرابته ومحبة آل بيته ومحبة أزواجه وصحابته. إذن كذلك من مظاهر محبته محبة سنته ومحبة الدعاة إلى سنته. نعم لا بد. ولذلك جاءت الآية الكريمة قل إن كنتم تحبون الله، بمعنى انظروا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن فليس كما يروى عن السلف، يعني كما يقول أحد السلف، ليس الشأن أن تحب، إنما أن تجد ثمرة المحبة، وأن تجد كذلك نفسك محبوبا ممن تدعي حبه أو ممن تبدي حبه، ممن تبدي حبه على الأقل. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. لهذا هذه المرتبة الثانية أيها الإخوان. أما المرتبة الثالثة وهي العزم على الفعل بعد العلم به وبعد محبته، تأتي المرتبة الثالثة ألا وهي بعدما أمرك الله بما أمرك به وجب عليك أولا تعلمه، أي علمه، إدراكه على حقيقته، معرفته على وجهه وواقعه، التفقه فيه في أحكامه وكل شيء، فأدركته على ما هو عليه وبه ومنه، وقامت الأدلة على ذلك، ثم علقت قلبك بذلك وأوجدت في نفسك محبة وميلا إلى ذلك وسعيا في سبيل كذا، في مرتبة أخرى تلي وتأخذ هذه المرتبة الثانية ألا وهي الثالثة وهي العزم على الفعل. لما يا إخوان؟ قال المصنف المرتبة الثالثة العزم على الفعل، وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. هكذا. فالعزم إذن هو القصد الجازم المتصل بالفعل، هذا هو العزم. العزم هو القصد الجازم المتصل بالفعل، وحقيقته هو استجماع قوى الإرادة على الفعل. قال الطبري: العزم هو اعتقاد القلب على شيء، كما ذكر في تفسيره، هو عزم القلب على فعل ذلك الشيء. والعزم الجد والقطع على فعل شيء، على فعل الشيء ذلك الشيء، ونفي التردد عنه. إذن هو ماذا؟ هو توطين النفس على الفعل أيها الإخوان. ولذلك فمما يجب علينا نحو ما أمرنا الله به أن نكون عازمين على فعله، فبعدما علمناه وأحببناه يجب علينا توطين النفس، أي على كل واحد منا أن يوطن نفسه على فعل ذلك، والجد والقطع على الفعل، واستجماع أيضا يعني هذه الهمم والعزائم كل شيء، ويعني قوى الإرادة على الفعل، لأن الهم بالشيء هو إجراؤه بالبال بغير تصميم، وإذا اقترن به تصميم أصبح عزما، ليس فقط أن يتوقف يعني إقدامك وإرادتك الشيء بمجرد الهم فقط، وهو إجراؤه ببالك من غير تصميم وإصرار وعزم على فعل ذلك. لأن بينما إذا اقترن به يعني تصميم أصبح عزما. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه الثابت عنه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. إذن ينبغي للإنسان أن يسعى في إيجاد وفي إنشاء وفي كذلك استحضار وفي استظهار وفي استصحاب كذلك واستشعار هذا الإحساس والشعور في نفسه، حتى تكون له عزيمة قوية. هكذا ما شاء الله. وتصميم جازم إن شاء الله وحاسم، وهو يكون بمثابة العازم بإذن الله تعالى. لما ذكر النبي ابن القيم رحمة الله عليه كما في مفتاح دار السعادة ذكر هذا الدعاء، أي قول صلى الله عليه وسلم ودعاءه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، قال: هاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما أحد الأمرين. هكذا صراحة. فإن العبد إذن قد يعرف الرشد ويحبه، لكن لعله تكون عزيمته غير قوية. ما هو الرشد يا إخواني؟ الرشد هو إصابة وجه الحقيقة على وجه السداد، وهو الاستقامة في الاتجاه الصحيح. فهو إذن العلم بما ينفع والعمل به. فأنت هنا ينبغي لك أن تكون لك هذه العزيمة القوية، فلا يكون لمن لم تكن عزيمته قوية، وإن عرف الرشد وأحبه لكن لم تكن له عزيمة قوية، فلا يكون لقلبه إقبال على العمل به، ولا تكون له إرادة على ذلك. فإنه قد يعرف الصلاة وفضلها ويعلم مكانتها وعظم شأنها وكل ما يتعلق بها، ويعلم ما في ذلك من ثواب، ويعرف ما يترتب على تركها والإخلال بها من عقاب وسوء العاقبة يوم الآخرة والمآب، فيحب ولكن عزيمته ضعيفة. فإذا فالإنسان ينبغي إذن يا إخوان يحتاج إلى ما يدفعه إلى القيام بهذا العمل بعد العلم والمحبة، أن يجد في نفسه هذا الإصرار وهذه الإرادة وهذا العزم وتوطين هذه النفس على التحقيق والقيام وأداء وفعل ذلك. ولذلك كما قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. المهم، فينبغي على الإنسان إذن السعي في تحقيق ذلك. وقد تعظ الناس وتوجه الناس وما تكون لتلك الموعظة أثر إذا لم يجد، قد يخشع وقد يتأثر وقد يبكي وقد يعني يخاف في نفسه ويذكر إفراطه أو تفريطه، ويذكر يعني تقصيره مثلا وتفريطه في شأن الصلاة وتقصيره وإهماله، ولا يبكي فلا يحفي ذلك، إنما لا بد من تأكيد ذلك بالتطبيق، بأن تكون لك عزيمة يعني ويكون لك عزم جازم متصل مباشرة بالفعل، وهو تستجمع كل هذه العوامل وكل هذه الأسباب وكل هذه الدواعي وكل هذه البواعث والدوافع التي تقويك والتي تدفعك والتي تصل بها وتتوصل بها إلى القيام بذلك على وجهه وحقيقته. إذن ثم ذكر: وكثير من الناس عرف وحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. هذا مثال آخر كذلك. بعضهم ما الذي يمنعه من ذلك؟ ومن بين ما يمنع الإنسان من القيام بهذا الواجب على وجهه وحقيقته وكنهه وماهيته ويلتزم به بأحكامه وشروطه وأركانه وواجباته وبكل ما هو منه وجزء من ماهيته وحقيقته، ومن كل ما ينبغي إتيانه وتحقيقه وإيجاده واستجماعه أثناء القيام به، فالإنسان قد يهمل وقد يغفل وقد يترك. لما يا إخوان؟ ما الذي يجعله لا يعزم هذا العزم الصحيح بكل صراحة ولا يقدم هذا الإقدام الصريح ولا يعمل هذا العمل يعني الصحيح كذلك؟ كثير من الناس سبب عدم عزمه أي عدم كما يقولون الإقدام على الفعل بصورة جازمة حاسمة عازمة قاطعة قوية إلى غير ذلك، يعني كما يقولون، هو لعله كما ذكر المصنف خوفا من تغير دنياه. مثل ماذا ذكر هذا؟ وكما سيأتي بيان بعض الوجوه في المرتبة الأخرى أي مرتبة العمل، مثل أن يكون عنده مثل هذا الإنسان جاه أو يكون ذا مكانة ومرتبة أو أموال أو سمعة أو شيء من هذه المصالح والمطامع والمطامح التي يصبو إليها أو التي نالها، والتي لو قام بهذا العمل على وجهه وحقيقته الشرعية وبصورته المطلوبة المرضية وبصفته كذلك الشرعية المرعية، يخشى على نفسه زوال وذهاب هذه الأمور كلها وتغير دنياه. ولذلك فخشي على سمعته وخشي على أمواله وعلى شهرته وعلى الرئاسة. وتذكرون حديث كعب بن مالك: ما ذئبان جائعان طاريان أرسلا في غنم يفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف لدينه. هذا يعني سبحان الله العظيم، وكأنه إذا زال تبقى حريص على هذا الشرف وتبقى متأثرا بهذا الشرف ومتغيرا بأحوال تغير هذا الشرف من رئاسة وسمعة ومكانة وشهرة وأموال وغير ذلك من حطام الدنيا وزخرفها. فإذا كان يخشى على ذلك أن يتغير، إذن فيعمل يعني ممكن عند الناس ممكن جدا يعرف بشيء، فإذا ماذا يفعل؟ لا يقدم على ذلك العمل كما يجب وكما هو مطلوب وكما هو مشروط وكما هو واجب عليه، إنما يتوقف عن العزم على ذلك العمل، يعلم ويحب ذلك العمل ويجد في نفسه إقرارا واعترافا بأنه لا يكون إلا على تلك الصورة وتلك الصفة وذلك الوجه والحقيقة. إنما الذي فعله لا يعزم على العمل خوفا من أن تتغير دنياه ويضيق ويذهب ويفقد كل هذه المصالح. وتذكرون شأن الذين يلتبسون الدنيا بعمل الآخرة ويتفقهون لغير الدين، كما قال ابن مسعود في الحديث الذي رواه الدارمي والحاكم، رواه الدارمي بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن والحاكم في مستدركه وغيرهما: كيف أنتم والحديث موقوف لفظا ومرفوع حكما؟ قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، وإذا ترك من شيء قيل تركت السنة؟ قال: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وكثرت جهالكم في رواية وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمراؤكم والتمست الدنيا الشاهد ما يلي والتمست الدنيا بعمل الآخرة وهذا يعني وكان الناس يتخذون الآخرة مصلحة ومطية وذريعة لنيل هذه الحطام الدنيا كما جاء في حديث الفتن يبيع دينه بعرض من الدنيا والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. فينبغي للإنسان أن يكون خالصا ابتداء مخلصا وعمله خالصا وعزمه قائما ودائما وعائما بإذن الله ابتداء ودواما وانتهاء. فينبغي للإنسان إذن أن لا يخاف إلا الله وأن لا كذلك كما سيأتي إن شاء الله يمنعه ويوقفه ويحرمه ويصده عن العمل بما أمر الله هذه المقاصد وهذه الأغراض والأعراض وهذه المطامح والمطامح من أمور الدنيا عياذا بالله. ثم ذكر مرتبة رابعة ألا وهي قوله العمل أي بعد لما قال كما قال يعني بعد العلم بعد العلم والمحبة وحصل مثل له العزم إذا حصل العزم إن شاء الله لهذا الإنسان ما كان من هؤلاء الصنف الذين ذكرناهم أنهم تمنعهم هؤلاء الكثير الذي يعزم يعني الذي لم يعزم خوفا من تغير دنياه ولكن هذا قد يعزم حتى مع العزم ينبغي مراعاة وينبغي تحقيق وينبغي تفصيل وينبغي تحري مرتبة أخرى على وجهها. فبعد العلم والمحبة والعزم ينبغي العمل لأنه إذا عزمت ولم تعمل ما ينفعك هذا العزم لأن العزم كما قلنا هو القصد الجازم المتصل بالفعل ولا لا يا إخوان أو هو تجمع قوى الإرادة على الفعل هكذا ولا لا أو هو اعتقاد القلب على شيء يعني عقده على ذلك. إذن هذا العزم والجد والقطع على فعل الشيء هكذا وعدم التردد وعدم الانقطاع والامتناع عنه هذا هو العزم. فينبغي أن تظهر ثمرة ذلك العزم ما هي؟ هي العمل العمل يا إخوان. ولذلك قال والمرتبة الرابعة العمل وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه صورة أخرى ووجه آخر وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل هذا هو يعني التقليد المذموم والتعصب المقي والتعلق بالناس التعلق بالناس يعني وتعظيمهم والغلو فيهم إلى غير ذلك ولعلهم يخافونهم كخوف الله عياذا بالله. إذا لا بد من العمل يا إخوان بعد العلم والمحبة والعزم لا بد من العمل لا بد من العمل بالعلم لأنه كما جاءت النصوص من آيات وأحاديث نبوية وآثار سلفية وأقوال من علماء هذه الأمة الإسلامية تبين أن اقتضاء العلم العمل أي المقتضى من العلم العمل وبالعمل والعلم يختبر المرء ذم الله سبحانه وتعالى العالمين غير العاملين وكذلك العاملين غير العالمين أي الذين يعملون ما لا يعلمون. لا بد من العلم قبل القول لذلك أنت كما قال ربنا كما أسلفنا هذا في الدرس الأول تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك أي فبدأ بالعلم قبل القول والعمل إذا أردت أن تعمل فاعلم ما تعمل وكيف تعمل وكل ما يتعلق بذلك العمل من العلم. إذن لذلك والإنسان يوم القيامة يسأل عن علمه ماذا صنع فيه، كما في حديث لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع في رواية أخرى. هكذا إذن فالمطلوب يا إخوان المبادرة والمسارعة إلى الأعمال الصالحة، إلى الأعمال الصالحة كما سيأتي بيان ذلك في المرتبة الخامسة كما تعلمون. هكذا إنما هنا مطلوب من الإنسان أن يسعى في تجديد ذلك وتأكيد صحة عزيمته وإرادة ذلك العمل، يعني بكل صراحة وحسن وصحة علمه ما شاء الله وصدق محبته، وكل هذه الأشياء يتجسد بمسارعته ومبادرته إلى العمل. وجاء في الآيات آيات كثيرة في القرآن بالمبادرة والمسارعة إلى العمل، كقوله يعني عدم التماطل، عدم التخاعس، عدم التثاقل، التباطؤ. لا يا إخوان، بل جاءت الآية الكريمة منها قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم. من هذا يدل على أن القيام بالواجب على وجه الفور نعم الابتداء وأصالته. ويأتي قوله صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. إذن ولذلك ينبغي أيها الإخوان أن يعرف الإنسان أهمية العمل، وإن الله سبحانه وتعالى لا يحب الذين يعلمون ولا يعملون والذين يقولون ولا يعملون، بل ينبغي تجديد ذلك بالعمل. والإنسان مأمور بالعمل ومكلف بالعمل، وإنما العلم من أجل العمل حتى تعلم وتعمل. وأهل الإسلام وأمة محمد عليه الصلاة والسلام ثم جمعت بين العلم والعمل على غير ما عليه أمر اليهود والنصارى، فمن ضل من العلماء ففيه شبه باليهود، ومن ضل من العابدين أي العاملين ففيه شبه بماذا بالنصارى. أما أمة الإسلام جمعت بين العلم أولا العلم النافع والعمل الصالح كما سيأتي. قال تعالى اهدنا كما في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا يا إخوان. إذن ثم قال وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه أي تجده يعزم على عمل على فعل فعلا صالحا، والقيام بعمل صحيح مثلا ما شاء الله يبدأه بمقدمته وأوله ثم يسعى في ترتيبه وتهذيبه وتحقيقه وتحصيله والقيام به وأدائه مثلا يعزم على ذلك، ولعله يشرع ويبدأ بتحقيق ذلك. وتبين عليه من يعظمه من شيوخه، أي كأن شيخه يرى غير الذي يعمل ويرى ضد الذي هو عازم على العمل به، وهو يعلم بأن شيخه غير محق وغير مصيب، ويعلم بأنه هو المصيب وهو المحق، ولكن مع ذلك ماذا يفعل؟ يترك ذلك العمل. ولهذا مثل بهذا المثال، بمعنى احذر من أن يصرفك عن العمل بهذا العلم أو بمهامه. قلت إذن فإذا لعل الإنسان يشرع في ذلك العمل ويقدم عليه ويبدأه من أوله ويسعى في تحقيقه ولعله في إتمامه وإحكامه والإلمام به كذا، لكن كما بين قال: وإذا تبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل. هذا دليل على أن الإنسان قد يخاف إظهار ما يعتقده من عقيدة صحيحة وما يراه كذلك مشروع في إتمامه وإحكامه والإلمام به كذا، لكن نعم تسمعونني؟ قلت إذن فذكر المصنف كما قلنا هذه الصورة وهذا المثال وفي أمثلة كثيرة في الحقيقة، إنما هذا على سبيل التمثيل هكذا بكل صراحة، أي على وجه الذكر الحصري. ولهذا ذكر قال: وإذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل. وقد تجد الناس يعلم بأن شيخه غير محق وغير مصيب فيما يعتقد، وأن هو وأن معتقده هو الصحيح وأن مذهبه هو الصواب وأن ما يفعله هو الحق وما يعمله هو المشروع، لكن خشية أن تتغير يعني هذه الدنيا عليه وخوفا من شيخه ونحو ذلك يحصل هذا التغير والانقلاب ويحصل هذا التوقف والانقطاع وتحصل هذه المخالفة، إنما مذهبه هو الصواب وأن ما يفعله هو الحق. نعم. ولهذا يضرب مثال على ذلك قصة هرقل، وهذه قصة مشهورة. لما دعا عظماء الروم وقال لهم: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة عمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيسى من الإيمان قال: ردوهم علي، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت أي فوجدت هذا التمسك وهذه الشدة فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل، فمات فقية ما تعلمون على كفره ومات على ذلك، كما جاء من صحيح البخاري يعني أبلس بن عباس. فإذا عموما يقول ابن القيم: فإن هرقل عرف الحق وهم بالدخول في الإسلام فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه فاختار الكفر على الإسلام بعدما تبين له الهدى. فليحذر العبد يا إخوان ويتقي يعني بكل صراحة كل ما يصرف عن العمل أو يصده أو يشغله عما أمره به ربه من الطاعات وما خلق لأجلها من العبادات، وما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس. قلت يعني إلى هنا تأتي نهاية هذه الحصة ليومنا هذا، فإن الحصة القادمة إن شاء الله وإلى طريقكم الحين أستودعكم الله الذي أتبعه ودعوه، وصلى الله على محمد جل بتسميم الكثيرة، وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.